فتبرك به. فالمعنى من أن يكون جرما لكنه ليس كالأشغال المعروفة. الله أعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الأمور المعنوية أمورا حسية. ألم تروا إلى الموت يوم القيامة يمثل بإيش؟ بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويفتح أمامه. كما أن الأعمال توضع في الموازين يوم القيامة والأعمال سأطلع فالمعاد من الأجرام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقدرتنا وقدرته تعالى فوق إحاطة الربوبيه. وعلى كل حال الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده وأنه نزول ليس بمعنى الوحي فقط بل هو معنى خاص أخص من الوحي. وقوله تعالى آيات جمعها يعني حقيقة الأمر أنها كذلك. القرآن ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا، أخبار كثيرة وأحكام كثيرة فهي آيات. أي آيات بمعنى إيش؟ علامات. علامات على أي شيء؟ على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها. هي آيات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك وجه كونها آيات أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت في هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمصلحة من مصلحة في المأمورات ودفع المضرة في كل الهيئات. ووجدت أيضا أن أخبارها في غاية ما يكون من المصلحة ومن بعد. نعم. ووجدت لها تأثيرا بالغا من جملة تأثيرها وأثارها هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه. نعم. ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب تأثير ما يجب له نظير. إذا سفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان حتى لو مسلم لا بد أن يتأثر. جبير بن مطعم كان في أسرى بدر كثيرا في المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يخلقون. كثير رضي الله عنه كاد قلبي أن يقيه. نعم. ومن ذاك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم بعده. فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها وأشعله أيضا وعلى صدق من جاء به وذلك مما تضمنه من الأحكام العادلة التي تظهر الزكور ولا يمكن للبشر أن يأتوا مثلها ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار ممتعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا فقد كانت بخصص من جبرة من كل الألباب. وقوله تعالى مبينات أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما. ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. نعم. لكن منها ما يحتاج إلى بيان في غير من غيره ومنها ما هو بين بنفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع بحسب الواقع لا يوجد أمر مشكل بحسب الواقع لكن الإشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. فإن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون الإنسان قاصر علم لا يكتب النصوص كلها وقد يكون قاصر فهم ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحيانا أحدثكم عن نفسي أحيانا فارغ لمسألة ويكون حكمها عندي واضح مثل الشخص. ثم في يعني في زمن آخر تأتي نفس المسألة ويكون فيها أشكال. نعم لماذا؟ لأن صفاء الذهن وأحوال الإنسان لها تأثير في فهم النصوص، تأثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا أنا أرى أنه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادرة التي يخشى أن ينفذ بها أنه يجب قيدا، لا يعتمد على نفسه يقول والله هذا ما بيني ما حاجة من قيدة ولا شيء، لأنه يمكن يأتي يوم من الأيام يكون ما فتح الله عليك به في الأمس غير موجود الآن، غير موجود الآن، إما لتقلب السبب أو لوجود المال. والإنسان بشر تقلب به الأحوال، يعني يمكن يغض الصبي في بيته ويخرج الناس غضبا ولا يتحمل ولا كلمة من الناس، ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كل كلام منه. الإنسان بشر في جميع أحواله يتقلب ويتغير. على كل حال أنا أقول إلى أن القرآن ولله الحمد مبين أستاذ ومبين أيضا، ولكن الخطاء الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلة، وذلك لسبب أحد أمرين. ما هما؟ القصور في العلم أو القصور في الفهم. فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخطاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يبقى في أشكال. وقد ذكر رحمه الله ابن الشيخ ابن تيمية عبارة في العقيدة الواسطية، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قال بالحديث عبارة تكتب بما الذهب كما يقول الناس، نعم من كان الذهب ما يجوز استعمال مجالا، لكن قصد ان هذه عبارة ممتازة. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه لابد من امرين، تبين له طريق الحق. فالآيات مبينات، ولقد أنزلنا آيات مبينات مبينات ومبينات قراءتان صحيحتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم، والظاهر الله أعلم أن المراد بالمثل هنا هو أعم من الواقع، يعني أمثالا أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف، بل هو أعم من ذلك. لكن المعلق قصره كعادته رحمه الله أنه يقصر الآيات العامة على المعنى حسب السياق، وهذا نقص، هذا نقص الحقيقة. صحيح أن السياق قد يغير المطلق وقد يخصص العام، لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأولى العموم. فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المعلم. يقول القرآن إذن أحكام شرعية عبر عنها في الآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة عبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلى من قبلنا، لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكبر. نعم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. فبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. الإنسان العاقل يقيس لأن سنة الله واحدة، والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة بمخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم ما يمتنع وإن كان يمتنع شيء وهو موجب لمن الصالحين وهو الإغاثة العام. الإغاثة العام هذا ما يوجد ذلك، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهلاك فرعون، فاستدلوا على ذلك بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون. قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما صار إهلاك في الأمم السابقين، يعني إهلاك عام. هذا هو الواقع الحقيقة، حتى سواء دلت الآية عليه أم لم تدل، إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا من يخاف من قبلكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله، قول رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه في عائشة؟ امرأة العزيز. والغريب أن امرأة العزيز هي اللي راولته عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكنه عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الفرج وهو الهمة، بعد ذلك منع نفسه، وهذا أعلى ما يكون في العفة خلافا لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها. الغريب أن بعضهم يقول همت به للزنا وهم بها ليبطش به، نعم هذا سمعت، لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الطلب هم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يظلم الله كلنا كل قبله، قال امرأة رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما في مانع عند هذا، إلا ما عنده محل والشهوة متوفرة والعزيمة موجودة، من العزيمة الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن هم به وهم بها وجد الآن الطلب والصدر وانتفاء المعنى، حينئذ رأى برهان ربه فتح الله عليه أو أحد انصرف. أخيرا تبين أن الخائن من امرأة العزيز، ظهر ذلك علما حتى أن يونس عليه الصلاة والسلام من قوة صدره ومن حكمته لما دعي أن يأخذ من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ما دار النساء التي قطعنا أيديهن، ما خرج حتى دان أمره. وهذا يعتبر من الصبر العظيم، وإلا طبيعة الإنسان مسجون قال يطلع، يعني مثل لو حنا تمسنا الباب قبل أن نطلع، نعم. لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. وفين هذا اللي حصل؟ بالنسبة لمريم رضي الله عنها نفس الشيء، اليهود اتهموه من قرى من الزاني وين عرضوا تعريضا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من يجي تبغي البغى، نعم أبوك ليس معصوم وأمك ليست بغية، فمن أين جاءت الزغى؟ هذا ما كلام. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالقذف إذا عرض أو لا يحد، والصحيح أنه إذا كان التعريض واضح يحد، بل إنه أعظم يقول بعض العلماء أن التعريض بالزنا أعظم من التصريح به، لأنه يتضمن قذفا ولوما، يتضمن قذفا ولوما. مثل لو واحد حصن وقال لك أنا الحمد لله أنا ما نبأ أن من أكره فتاته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين الإكراه القولي والفعلي فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك،

وفي زجاجة، وسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدد، ينعكس ولا يتبدد. وهذا في الحقيقة أصل عملية الكبس اللي يسمونها الكبس هذه اللي تعكس النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكات هي في الحقيقة نظرية الكبس. يقول الزجاجة كأنها أي النور فيها، كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدر، من الدرء، من الدرء بمعنى الدفء، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام. لا طيب، عندي لدرئه وهو أول، يعني بكسر دري بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفء لدرئه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر اللؤلؤ. طيب دري، هذه القراءة الأخيرة بضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر يعني اللؤلؤ، كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري، ما ذكر الهمزة الحقيقة، لازم انها تذكر الهمزة. شفت تكميلة الحاشية وجمل معك يا عبد الله، هذا شو نعم الهمزة. اي لازم همزة مدام الدرء في نفس الأصل، ما عندي في نفس الأصل. طيب دريء هذه واحدة ودريء هذه الثانية، يعني فعيل وفعيل من الدرء بمعنى الدفع، لكن مدنا نتحقق أكثر. شو يقول؟ قبل ها؟ طيب اللي هذا؟ طيب دري خلاص. طيب نقول مثال القراءة الثلاث دري بدون همزة ينسب إلى الدر وهو اللؤلؤ لصفائه، ودري على وزن سكين مبالغة من الدر بمعنى الدفء، أو دري أيضا من الدر بمعنى الدفء. والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد، يعني توقده هو نوره عظيم، وذلك لأن وصفه بهذا الدر يدل على قوة نوره ونفوذه،